فعندما نسأله قوله خمس أواق، ما المقصود بالأواق هنا؟ نعم، جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فخمس أواق على هذا يكون 200 درهم، وهي نصاب الفضة، فليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وما المقصود بالورق؟ الفضة. أحسنت. ولا يدخل الذهب هنا، لكن قد جاء الإجماع في الذهب، وهكذا بعض الأحاديث التي هي مختلف في صحتها وفي رفعها ووقفها، لكن الحكم ثابت في الذهب والفضة، الزكاة من النقدين. فأواق جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية. وهناك لغة أخرى، ما هي؟ وقية. أحسنت، هناك لغة أخرى وقية بحذف الهمزة. فأواق يجوز فيه حذف الياء والاكتفاء بالتنوين خمس أواق، ويجوز فيه إثباتها مشددة، أواقي خمس أواقي، ومخففة أيضا خمس أواقي من غير تشديد. قال ابن السكيت في الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف. هذه قاعدة تحفظ. ومنه السرية والسراري، يقال سراري السراري والسراري بالتخفيف، فهذا يضاف. خمس أواق يجوز فيه حذف الياء والاكتفاء بالتنوين خمس أواق، ويجوز إثباتها مشددة ومخففة، ويجوز إثباتها مشددة ومخففة. قال ابن السكيت في الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا أو واحده مشدد فأواق واحده أوقية مشدد أوقية واحد مشدد جاز في جمعه التشديد والتخفيف، أي عند إثبات الياء. ومنه السرية والسراري، فهذا يضاف تبع لأواق. فعندما نسأله وليس فيما دون خمس ذود، من مقصود بالذود؟ عباس عند إبراهيم. نعم أحسنت، الذود بفتح الذال وسكون الواو من 3 إلى 10 من الإبل. أحسنت، فعدده الذود هذا من 3 إلى 10، وقيل من 3 إلى 9، والذي يظهر الاختلاف بينهما، فمن قال إلى 10 بإخراج الغاية، ومن قال إلى 9 بإخراج أو بإدخال الغاية، من قال 9 بإدخال الغاية، ومن قال 10 بإخراج الغاية. نظيره من 3 أيضا إلى هذا النفر والرهط. أحسنت، فكم وجها في لفظ خمس؟ ليس فيما دون خمس ذود من الإبل، كم لغة؟ لغتان. أحسنت، خمس بترك التاء، وخمسة بإثبات التاء. ليس فيما دون خمس ذود وخمسة أو خمس نعم وخمسة ذود على ما ذكر النبي رحمه الله. والأكثر حذف التاء، لأن الذود منهم من اقتصر فيه على التأنيث وأنه مؤنث وليس بمذكر، فأوجب حذف التاء خمس ذود على القاعدة المعلومة أن الأعداد من الثلاثة إلى التسعة بإدخال التسعة تجري على خلاف القياس، تجري على خلاف القياس، وأما العشرة فتجري على القياس، والعشرة تجري على خلاف القياس أيضا كذلك. ثلاثين عشرة، عشرة تجري على خلاف القياس، عشرة رجال وعشر نسوة بإدخال الغاية إلى العشرة تجري على خلاف القياس، فتثبت التاء مع المذكر ثلاثة رجال وتحذف مع المؤنث ثلاث نسوة وثلاث إماء. فعلى القول بأن ذود مؤنث فتحذف التاء لزاما، وعلى إثبات القول الثاني أنه يطلق على المؤنث وعلى المذكر يجوز وجهان في خمس: حذف التاء وإثبات التاء، والحذف هو الأشهر. ومن الذي اقتصر على التأنيث فيه؟ قال بأنه مؤنث سيبويه رحمه الله. فقال الذود مؤنث تعني تحذف التاء. فما هو اللغز الذي ألغز به الحريري رحمه الله في الثلاثة إلى العشرة؟ معنى الكلام مقبول، معنى إذا كان في حديث رسول الله انضبط مقبول إن لم يكن هناك خلال، كيف بكلام هؤلاء؟ ماشي حتى المعنى. نعم، ألغز فيه وسأل متى يلبس الرجال براقع النساء ومتى تلبس النساء عمائم الرجال. فمتى تلبس النساء عمائم الرجال في الأعداد؟ عند من؟ عبد الرحمن. من ثلاثة إلى عشرة، أحسنت. ومتى يلبس الرجال البراقع؟ نعم، في نفس العدد هذا من ثلاثة إلى عشرة، فإنه يؤتى بالتاء معهم. خمسة رجال، أما النسوة فوقها عمامة تترك التاء معها، يقول خمس نسوة ولا يقول خمسة نسوة، خطأ. خمسة نسوة، خمس نسوة بحذف التاء، فتلبس عمائم الرجال هنا تكون مذكرا هنا. والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم لعن الله النساء المتشبهات بالرجال. لكن هذا مجرد لغز لغوي، ولا ليس لها أن تشبه بالرجال في شيء من أحوال الرجال، ولا الرجال بشيء من أحوال النساء تشبه بهن، لكن هذا مجرد لغز. قوله: وليس فيما دون خمسة أوسق، عند من؟ يذكر لنا مجمل ما ذكر في الأوسق هذه. نعم، جمع وسق، وفيه لغتان وسق ووسق، وهناك لغة ثالثة الضم وسق، أحسنت. فما هو الوسق هذا أو الوسق؟ ستون صاعا، أحسنت. الوسق أو الوسق ستون صاعا، أحسنت. فعلى هذا الخمسة كم تكون؟ كم تكون الخمسة إذا كان الوسق ستون صاعا؟ 300 صاع. والصاع بالميزان هذا أو بالموازين ما هو؟ 3 كيلو، أحسنت. وقال الشيخ العثيمين: كيلوين وستمائة جرام، 3 كيلو على الاحتياط. هذا حاصل ما يتعلق بالحديث مع تخريجه، فنأخذ حديثا آخر. قال رحمه الله: وله، من هو هذا الذي له؟ مسلم، أحسنت. فيعود إلى أقرب مذكور وهو الإمام مسلم، رواه مسلم. وله، قال: وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوساق. وتقدم أن الوسق يجمع على ما ذكر وعلى هذا الجمع أوساق، تقدم معنا أن أوسق جمع وسق، وهكذا يجمع أيضا وسق على أوساق وعلى وسوق، ثلاثة جموع له، وكلها جموع تكسير. وأوسق وأوساق ووسوق، وليس فيها جمع تصحيح، لأن جمع التصحيح يكون للعقلاء، فلا يجمع جمع تصحيح إلا العاقل، وأما الوسق هذا غير عاقل فلا يجمع جمع تصحيح، يعني جمع مذكر سالم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. فما يعرب صدقة؟ ما يعرب صدقة؟ تفضل. أحسنت، اسم ليس، وأين خبرها؟ فيما جار مجرور خبر مقدم، وصدقة اسم ليس مؤخر. أحسنت. ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. أصل حديث أبي سعيد متفق عليه، إذن نخرج المتفق عليه. رواه البخاري في باب زكاة الورق، في باب زكاة الورق، رواه البخاري في باب زكاة الورق برقم 1447، زكاة الورق برقم 1447، ومسلم في الباب السابق 79 و900، وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. بلفظ حديث جابر المتقدم، لفظ البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ حديث جابر المتقدم، ولفظ البخاري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ورواه مسلم من طريق يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، ورواه مسلم من طريق يحيى بن عمار عن أبي سعيد، والبخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، والبخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، فرواه عن أبي سعيد رجلان، عمرو بن يحيى أو لا يحيى المازني، وهكذا أيضا يحيى بن عمارة. فمخرج الحديث أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، والصحابي رواه عنه رجلان. قوله لا ولا حب صدقة، التمر معروف، ولا حب صدقة المراد به الحنطة والشعير، المراد به الحنطة والشعير، حنطة البر والشعير معروف، وهو يباع أظنه هنا. وليس كل حب، طيب لا هذا، والمراد به الحنطة والشعير، وليس كل حب، لحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ الآتي ذكرهما، وليس كل حب، وليس كل حب، أي ليس المراد كل حب، وليس كل حب، لحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ الآتي ذكره. وإن كان الأصل في الحب اسم جنس، وإن كان الأصل في الحب اسم جنس، فلا يستدل بهذا الحديث على أن الطعام فيه أو الذرة فيها زكاة وغير ذلك من الحبوب فيها زكاة، لا، المقصود بالحب هنا شيء معين وهو الحنطة والشعير فقط، لحديث أبي موسى ومعاذ أيضا الذي سيأتي الكلام عليهما. وإن كان الأصل في الحب اسم جنس، وإن كان الأصل في الحب اسم جنس، اسم جنس للحنطة وغيرها، للحنطة وغيرها مما يكون في السنبل والأكمام مما يكون في السنبل والأكمام، والجمع حبوب، والجمع حبوب، حب المفرد هو اسم جنس لا بأس أن يجمع حبوب، والجمع حبوب كما في المصباح المنير، كما في المصباح المنير. وما ذكره ابن حزم كما في المصباح المنير وما ذكره ابن حزم من أن الحب مقصور في لغة العرب على الحنطة والشعير فيه نظر، وما ذكره ابن حزم من أن الحب مقصور في لغة العرب على الحنطة والشعير فيه نظر، بل هو عم من ذلك، على الحنطة والشعير فيه نظر بل هو عم من ذلك، ولكن يقصر هنا، ولكن يقصر هنا على الشعير والبر لحديث أبي موسى ومعاذ، ولكن يقصر هنا على الشعير والبر لحديث أبي موسى ومعاذ. وقوله تمر، وقوله تمر معروف، وفي رواية لمسلم ذكرنا من أجل ذي بعده، وقوله تمر معروف، تمر معروف عند الناس، وفي رواية لمسلم ليس في حب ولا ثمر، وفي رواية لمسلم ليس في حب ولا ثمر بالثاء. وهي محمولة على تمر النخيل أو على ثمر، وهي محمولة على ثمر النخيل إذا صار تمرا. نقطة تغير المعنى، ما أعظم لغة العرب. وهي محمولة على ثمر النخيل إذا صار تمرا، وعلى كرم العنب إذا صار زبيبا، وعلى كرم العنب إذا صار زبيبا. فرواية مسلم الأخرى ليس في حب ولا ثمر، الحب سيحمل على ما تقدم الشعير والحنطة، والثمر سيحمل على تمر النخيل، على التمر المعروف وعلى الزبيب. أربع أصناف من الزروع فقط على الصحيح، لا يزاد عليها شيء، فيها الزكاة. وجمهور أهل العلم على القياس كما وعلى الحمل كما تعلمون، لكن الفاصل في هذه المسألة حديث أبي موسى وحديث معاذ، على ما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على مسائل الزروع وما هي الأصناف التي فيها الزكاة من الزروع. فحديث معاذ وحديث أبي موسى قطعا النزاع إن شاء الله، وهذا هو الأحوط في أموال الناس في الأصل فيها كما تعلمون الاحتياط، وأنه لا يؤخذ منه منها شيء إلا بإذن، والشريعة أذنت في الأربعة هذه التي في حديث أبي موسى، فلا يتوسع في أموال الناس ونقيس كذا على كذا، نقيس الدورة، نقيس إلى آخر ذلك، الشمار إلى آخره، نقيس كل مأكول وغير مأكول، مكيل وغير مكيل، هذا توسع، والله توسع في أموال الناس. والشريعة جاءت بهذه الزروع، الثمر، الكرم، الزبيب، والتمر المعلوم، الحب، الشعير والحنطة، فلا نقول مدخر ولا مكيل. فالزكاة لا تجب في شيء من الثمار سواها، فالزكاة لا تجب في شيء من الثمار سواها، لما سيأتي في حديث أبي موسى ومعاذ. لما سيأتي في حديث أبي موسى ومعاذ. قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، قوله رواه البخاري. باب في العشر فيما يسقى من ماء السماء، رواه البخاري. باب في العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وبالماء الجاري في الأنهار والعيون، فيما سقت السماء والعيون. انظر لتبويب هذا الإمام. باب فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ما في كلفة ولا شيء، في العيون وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، انتهى تبويبه رحمه الله. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، ولا تعلق لنا هنا في تبويبه بالنسبة لما يتعلق بالعسل. تقدم الكلام أن العسل على الصحيح ليس فيه زكاة ولو بلغ ما بلغ، تحت حديث 1483 برقم 1483. وقوله لأبي داود، رواه أبو داود. باب صدقة الزرع. قول لأبي داود رواه أبو داود باب صدقة الزرع برقم 1596. برقم 1596 كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله به، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله به. وحديث أبي داود صححه العلامة الألباني رحمه الله. وأما غريبه فإن شاء الله في وقت آخر، العثري وغير ذلك، أيضا البعل والسواني، كل هذه ألفاظ غريبة تحتاج إلى بيان إن شاء الله في وقت آخر قد جاء الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.